حتى أنهم من كثرة تأثرهم بتلك الموعظة ظنوا أنها وداعا وأنها موعظة مودع، والمودع هو المغادر الذي قد يعود أو لا يعود إن كان مسافرا، أو مودع من الدنيا كلها وما فيها. فقالوا من شدة تأثرهم بموعظته، لأنها موعظة دقيقة، قالوا كأنها موعظة مودع. وما قالوا ذلك إلا لشدة تأثرهم بموعظته ولين قلوبهم لها وحسن استماعهم لها وحسن تفهمهم لما فيها، فقالوا كأنها موعظة مودع. فطلبوا منه العهد، بمعنى ما الذي ينبغي أن يفعلوه ويكونوا عليه ويقوموا به، لأنه مودعهم فلن يبقى بعدها هذا الوداع. فكأنهم طلبوا منه عهدا يسيروا عليه ويستقيموا عليه ليكون لهم الخير من بعده، لأنه كأنه يودعهم. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وهذا فيه حرص الصحابة على دينهم، وأنهم طلبوا ممن لا يلبي هذا الطلب إلا هو عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه أن يعهد إليهم أو أن ينصحهم، بحيث أنهم إن ودعهم ولم يبق له فيهم وجود فيبقى فيهم عهده وتبقى فيهم نصيحته. فقالوا كأنها موعظة مودع. ولماذا قالوا لأنها موعظة مودع؟ لأن المودع إذا وعظ أو إذا نصح أو إذا ذكر ما يتعلق بأنه مودع، كان كلامه فيه من البيان، وفيه مما يحتاجه المستمع، وفيه من اللين، وفيه من التذكرة، لأنه مودع. فيتكلم ليس من باب التذكرة العامة ولا النصح العام، ولكن من باب أن هذا آخر كلام. فلذلك شبهوا تلك الموعظة من شدة تأثرهم بها وشعورهم بتركيزها وشعورهم بمدى النصح فيها، فقالوا كأنها موعظة مودع. فبما تعهدوا إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء، من باب أن يذكرهم بأنهم على أمر عظيم وعلى أمر لا ينبغي أن يفوتهم ولا أن يتركوه، كما قال في الحديث الآخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذا أمر ينبغي أن يتفهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وأمرنا به، وما ترك أمرا يقرب إلى النار ويباعد عن الجنة إلا ونهانا عنه. لماذا؟ لأنه رحمة الله للعالمين، ولأنه حريص على الناس عموما، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك نبههم فيما عهد به إليهم تركتكم على المحجة البيضاء، والمحجة هي المقصود، أي تركتكم على الأمر الذي ينبغي أن تقصدوه، لأنه فيه المحجة، فيه القصد. وأصل الحج أو الحجة هي الأمر القصد، ومنه في الحج سمي الحج لأنه القصد، والميم فيه زائدة، بمعنى تركتكم على الأمر الذي ينبغي أن يقصد وينبغي أن يهتم به، البيضاء. ثم بين أكثر فقال من شدة وضوحها ومن شدة بيانها ومن شدة ما فيها من كلام من أمور بينة لا لبس فيها ولا تحتاج إلى توضيح، من حيث حقيقة ما فيها من هداية ونور، فقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ما من أمر إلا وله ليل ونهار، ولا يمكن أن يكون الوضوح في الليل كالوضوح في النهار، بل إن كل أمر ليله فيه غبش وليله فيه عدم وضوح مهما كان، حتى في الليل والنهار في أصل الخلقة لا يمكن أن يكون الليل كالنهار في الوضوح والبيان وسطوع الأمر والاطلاع عليه ببينة وغير ذلك. لكن في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل بذلك، يريد أن يعمق في وجدانهم أن الشريعة لا تحتاج إلى ذلك التهوك، ولا تحتاج إلى ذلك التضليل، ولا تحتاج إلى ذلك الادعاء بأن الشريعة فيها ما لا ينفع في الزمان وما لا ينفع في المكان، وأنها ملتبسة، وأن كثيرا من أمور الدين لم تعد تناسب الزمان والعصر، كما يقول ذلك الذين يتغوطون من أفواههم أعزكم الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الهادي البشير يعلمهم، يبينهم، يعهد إليهم، ينصحهم، فيقول تركتكم، وكأنه قد ترك، وكأنه قد رحل، تركتكم أي بلغت معكم إلى منتهى الأمر، حيث تركتكم، حيث أنتم جعل لكم ميراثا، هذا الميراث الذي تركتكم عليه ما له محجة بيضاء، بياضها ووضوحها وبيانها ليلا كان أو نهارا واحد، فليلها من الوضوح والبيان وعدم الالتباس كنهارها، بمعنى أنها أن الشريعة وأن الأحكام وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور ما له واضح في كل زمان ومكان، واضح في كل زمان ومكان، في ليل كان أو نهار. فقال ليلها أي ليل الشريعة، يعني ما كان يظن أنه مغلق، أو ما كان يظن أنه غامض، أو ما كان يظن أنه يحتاج إلى بيان، فبيانه ووضوحه وعدم إغلاقه وهدايته في كل حال سواء. فلذلك ضرب المثل فقال ليلها أي ليل الشريعة كنهارها، وبالتالي فلم يعد فيها غامض، ولم يعد فيها مغلق، ولم يعد فيها مرن في زمان، قاس في زمان، صالح في زمان، فاسد في زمان، بل هو أمر بين. ولذلك وصفه تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقبل ذلك لما ذكر رضي الله عنه العرباض ابن سارية السلمي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة من باب بلاغتها وعظيم شأنها وبلوغ أثرها ومدى لين القلوب بها، قال ذرفت منها الأعين أي سال منها الدمع ووجلت منها القلوب، لأنها كانت من اللين ومن العظة ومن البلاغة ما يلين القلب ويجعله يخاف خوفا مع إجلال، لأن الوجل هو الخوف مع الإجلال، الوجل هو الخوف مع الإجلال، والخشية هي الخوف مع العلم، والخوف هو الخوف أمام البطش أو أمام السلطان أو أمام المخوف. ولذلك الخلق جميعا مطالبون بأن يكونوا ذا خوف من ربهم، والخشية دأب العلماء، والوجل دأب المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم إيمانا، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تنبه، فهذا هو الخوف والخشية والوجل. هنا قال ذرفت منها الأعين أي سال منها الدمع، ووجلت منها القلوب أي خافت مخافة مع إجلال وتقدير لشأن المخاف منه سبحانه وتعالى، لعظم الموعظة وجلالها وتأثر القلوب بها. فلما قالوا فما تعهد إلينا، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بمعنى أن الأمر إذا كان من الوضوح بمكان، وأن الأمر إذا كان بينا لا لبس فيه، وأن الأمر إذا كان صالح لكل زمان ومكان لأنه من عند من خلق فشرع شرعا يتوافق مع ما خلق، ألا له الخلق والأمر، فلما خلق أمر خلقه بما يحتاجونه وما ينبغي عليهم وما يصلح لهم وما يصلح به إلى قيام الساعة، خاصة وأن هذه الشريعة وأن هذا الدين هو خاتم الأديان، خاتم الشريعة، وأن نبي هذه الأمة ونبي هذه الملة ما له خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول. وبالتالي لا يصح أن يتصور أن هذه الملة وأن هذه الشريعة تحتاج إلى ترقيع لطول الزمان، أو تحتاج إلى استدراك لطول الزمان، أو تحتاج إلى إضافات، لأنه لو ترك الأمر كذلك لظل الخلق، ولو أراد خلق مثلهم أن يهدوهم فلن يزيدوهم إلا ضلالة. لابد أن تفهم لماذا؟ قل إن الهدى هدى الله، بمعنى لا هدى إلا من عند الله. فلو كان في الشريعة ثغرات، ولو كان في الشريعة فتحات، ولو كان في الشريعة نقر تحتاج إلى ترقيعات، من الذي سيرقعها؟ ومن الذي سيسدها؟ ومن الذي سيستدركها؟ خلق بدعوى أنهم مفكرون فلاسفة مشرعون وألفاظ لا تليق إلا بمن له حق التشريع. هؤلاء الخلق إن أرادوا هداية خلق مثلهم لن يكون إلا مزيد ضلال لهم. لماذا؟ لأن الهدى لا يكون إلا من عند الله. ولذلك قال لا يزيغ عن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها إلا هالك، إلا هالك. والمعنى كل من تنازل عن هدى الله، كل من تنازل عن هداية رب العالمين، كل من لم يرضى بالشرع حكما وفصلا في خصوماته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل من ترك ذلك فقد زاغ، ومعنى زاغ أي مال. ولذلك يقال زاغت الشمس إذا مالت إلى الغروب، أي مالت عن كبد السماء ميلا كبيرا. ألا ترى أن الشمس تشرق ثم تكون في كبد السماء ثم تميل لتغرب، ثم تميل لتغرب. ولذلك علمنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي يا رب لا تميل قلوبنا عن الحق، لأن من مال عن الحق ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى الباطل حتما، لا يزيغ عنها إلا هالك. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لقد اخترعت ملل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واخترعت أديان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منها منتسب إلى الإسلام كالشيعة والمرجئة والجهمية والخوارج وغيرهم، وتفرع من هذه الفرق التي هي الأصل فرق أخرى، وتسلسل التغير. ولازلنا نحن بالرغم من أن عمرنا في الدنيا قليل بالنسبة لعمر الدنيا أو حتى لعمر الإسلام في الأرض، قليل، أعمارنا قليلة أمام عمر الإسلام في الأرض، إلا أننا في هذه الفترة القليلة نرى اختلافا كثيرا. نرى أن كل متغوط من فمه أو متفزلك أو مدعي أنه سيأتي بالهدى يخرج من فمه زبالات أفكار، يدعو بذلك أو يدعي بذلك أنه يدل على الرشد، يدل على الرشد، كإنكار السنة والمطالبة بألا تكون أحكم إلا من القرآن، وبالتالي يضيع الدين، لأنك ستجد كثيرا من أحكام القرآن لا بيان لها إلا في السنة، وكالطعن في الصحابة الذين ثبتت القرون كلها على أنهم أعدل الناس، على أنهم أعدل الناس فيما يتعلق بمراتبهم، فأعدل الناس مع وجود الناس العدل في كل زمان، أعدل الخلق هم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا متفق عليه، وأنهم كلهم عدول إلا من زاغ منهم فلم يعد منهم، كمن نافق وظهر نفاقه أو كفر، وقليل ما هم، أما العموم فهم أعدل الناس. أنت ترى الآن كثير من الطعن، كثير من التقليل، كثير من النبذ وغير ذلك، فهو نبه صلى الله عليه وسلم وقال لك يا فلان يا فلان يا علان، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، مش اختلاف بس، لا ده كثيرا، وأنت تشهد بذلك. كل يوم تخرج علينا دعاوى، الدين صار مطية من يريد أن يركبه لينال رضا أعداء الإسلام، من أراد أن يفوز بالدنيا ومن أراد أن يسترضي أعداء الله فعليه بركوب الإسلام وامتطائه، وعليه بالطعن فيه، وعليه بالنيل منه، فذلك قربان عظيم عند أعداء الله، فلا بد أن تفهم ذلك، فسيرى اختلافا كثيرا. وما طريق السلام عند ذلك؟ وما طريق السلام في بيان ذلك؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة أحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه العبارة هي عبارة تفصل وتفرق بين من أخذ دينه بجد، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد ومثابرة وثبات، وبين من أخذ دينه هزوا ولعبا، فإن هذه العبارة تشير إلى أن هناك من سيميل عن المحجة البيضاء، وأن كل من مال فهو زائغ، فهو زائغ، تنبه لذلك، لا يميل عنها إلا زائغ. ثم بين لهم أنه من يعش بعده صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا حصل ومرئي. ولو تحدثت إليكم عباد الله في الاختلاف الكثير الذي حصل من بعد موت عمر رضي الله عنه، وكيف أن باب الفتن على الأمة كسر ولم يفتح، لما كفى في ذلك مقالات بالعشرات، وما كفت. إنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم ما سبيل النجاة. وهنا أيضا فارق بين من يتخذ دينه جدا، من يتخذ دينه نجاة وقاية تقى سلامة، وبين من يتخذ دينه لعبا أو تقليدا عاما، إن كان كان وإن لم يكن لم يكن. فمن كان يأخذ دينه بجد ويبحث عن طريق السلامة حتى وإن قل أمثال هؤلاء في أزمان الفتن وأزمان عبادة الطواغيت، إن كان مثل ذلك فلابد أن تكون مع القلة، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. قل منهم ما هو مرسم ومسلك أولئك القلة، مسلكهم بين. فعليكم انظر إلى النصح، انظر إلى النجاة، انظر إلى المسلك الذي لا ثاني له فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الله أكبر. أي إنكم أمام الاختلاف الكثير لا ينبغي أن تحتاروا ولا أن تتهوكوا ولا أن تقولوا بغير علم ولا أن تهرفوا بما لا تعرفوا، بل ينبغي أن يكون طريقكم بين. ما هو؟ عليكم بسنتي، وفي رواية عليكم بما عرفتم من سنتي، بمعنى ما تدققتم وتأكدتم. وسبحان الذي سخر لنا من أهل العلم من يدققون لنا ومن يميزون لنا بين الغس والسمين، وما هو من سنته وما ليس من سنته. عليكم بسنتي. فإذا اقتضى الأمر تقليدا وإذا اقتضى الأمر ترجيحا، فعلى ما تعتمد في التقليد أو في الترجيح؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنته هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنته. إما سنة قولية وإما سنة عملية وإما سنة تقريرية، أن يقع أمرا أمامه فيقره، فما أقره استوى مع ما قاله، بغض النظر عن أسلوب الترجيح بينها على حسب علوم أصول الفقه، ولكن كلها من السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل ليس هناك خلفاء أخر؟ لا، هناك خلفاء أخر، لكنه عندما قال الخلفاء الراشدون المهديين أراد بهم الأربع بدلالة نصوص أخر. عليكم بسنته، فهذا هو الأصل وهو التشريع، وهو الحل والحرمة، وهو المنع والإذن، ثم التطبيق. هل الخلفاء الراشدون عندهم تشريع آخر؟ عندهم سنة خاصة بهم من عندهم؟ لا، بل السنة هي الطريق، والسنة هي الطريقة، وهذا أحد معانيها. وإن كانت السنة تطلق أمام الفرض بمعنى المندوب، وتطلق أمام البدعة بمعنى المشروع، وتطلق أمام المذهب بمعنى طريقة، طريقة الإمام الفلاني في الاستدلال أو في اعتبار القياس أو الأخذ بالإجماع أو ما شابه. هذا كلام قد لا يفهم، لكن أقصد أنه ينبغي أن تعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي بذلك الذي أوحى الله به إليه وتكلم به هو صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم، وهو التشريع المكمل والمبين للقرآن. وأما سنة الخلفاء فهي طريقتهم ومذهبهم، بناء على ما فهموا من كتاب الله وسنة رسوله وليست تشريعا آخر. وهذا معناه التطبيق العملي للسنة النبوية. وهذا التطبيق العملي بما نستفيد به؟ أننا قد نحتاج في بعض المسائل أن نقلد فيها أحدا من أهل العلم المجتهدون، فهو هنا يأمرنا أن نجعل على قمة أولئك الخلفاء الراشدون، أو يحتاج المجتهدون من بعدهم إلى ترجيح ما اجتهدوا، فيكون دليلهم ونبراسهم في ترجيح ما اجتهدوا فيه هو مسلك وطريقة وسنة الخلفاء الراشدين. تنبه. فلذلك قال: عليكم بسنتي تشريعا، وعليك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تطبيقا واستدلالا. ما الذي ينبغي عليك أن تفعله؟ أن تنكر السنة، أن تقلد أهل الهوس وأهل الزندقة في أن السنة مغشوشة وأنها ينبغي أن تنكر وأنها ينبغي أن يلقى بها، ولم يبقى إلا الكتاب، وفي الكتاب كل واحد منهم بهوسه وزندقته يفسره كما يشاء، فلا حجاب ولا صلاة ولا ولا ولا. لماذا؟ لأن الأمر ترك للأهواء. لا، انظر إلى النصيحة وانظر إلى العهد الذي ينبغي أن تسير عليه وأن تستمسك به. عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي عند الاختلاف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والمراد شدة الاستمساك، والتعبير بالعض إنما هو تعبير بشدة التمسك الذي لا ينفلت معه مع هذا التمسك شيء، الذي لا ينفلت مع هذا التمسك شيء. والنواجذ قالوا هي الأنياب، وقالوا هي ما وراء الأنياب من أضراس، وقالوا هو آخر الأضراس. عموما هي كل ما في الفم من أسنان. والتعبير بالعض عليها بالنواجذ ليست هي طعاما أو شرابا أو ثيابا أو متاعا يعض عليه، إنما المقصود هو التعبير بما يتوافق مع السامع في ذهنه في الحقائق الذهنية أنه يدله على شدة التمسك بالسنة لئلا تنفلت منه فيضل. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة لمن تولى عليكم من أئمة المسلمين الذين يأمرون بالشرع ويحكمون به. عليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا يسمونه دليل تنازل، دليل التنازل أو دليل تنازلي، كما في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، ولو كمفحص قطاء. والقطاء نوع من الطير صغير، والمفحص هو المحل الذي يضع فيه بيضة ويرقد فيه، وهو صغير جدا لا يسع حتى لأصبع قدم، ولكن هذا دليل تنزل من باب أن يقرب المسألة، فيضرب المثل بأقل بشيء لا يكون تعبيرا على أنه ينبغي أن تحرص على المسلك، على هذا المسلك. من بنى لله مسجدا ولك بحفظ قضاء، هو المراد منه حظ على بناء المسجد والمشاركة فيه، وأن ذلك أمر عظيم حتى ولو كان هذا المسجد قدر المفحص. ليس من باب أن يبني الناس مساجد بقدر المفحص، ولكن من باب التشجيع. كذلك هنا يقول: وإن عبدا حبشيا، لأن العبد لا يكون أمير ولا يكون إمام، ولكن ضرب المثل حتى وإن جعل عليكم ما لا يصح أن يكون، ولكنه قد جعل عليكم إماما مسلما تقيا، حتى وإن كان عبدا حبشيا فأنت عليك الطاعة. ثم ختم ذلك بقوله: فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. والمعنى، وإن كان هذا يحتاج إلى مقال منفرد لعلي لعلي أقيمه إن شاء الله تعالى بحسب فضل الله وتيسيره. أن المؤمن الحقيقي كالجمل الأنف، والأنف بمعنى المأنوف، أي الذي جعل الخطام في أنفه، فمن التألم بالخطام في الأنف يسهل انقياده، فيقوده الصغير أو الكبير أو يقوده أي مما يمسك بخطامه، لأنه أنف، أي لأنه قد ربط وجعل الخطام في أنفه، فحيثما قيدا قاد. والمعنى أن المؤمن من خفض جناحه ومن حرصه على دينه، افهم الكلام، ومن تمسكه به ومعرفته أنه إن خرج من الدنيا بدينه فقد فاز، وإن خرج بغيره فقد هلك وضاع. من استوعب ذلك هو المؤمن، فيكون كالجمل الأنف، فإذا ما قيل له أطع يطع، فإذا ما قيل له عليك بسنة النبي يمسك، عليك بسنة الخلفاء الراشدين يمسك، فإذا ما قيل له عض عليه بالنواجذ يمسك ويعض، لا يفرط. أما الهمج الرعاع الذين الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، يقول لك أحيني اليوم وأمتني غدا، عض قلبي ولا تعض رغيفي، الجنيه هو أهم حاجة. ولذلك ضاع صلب الدين، وضاع كثير من أمور الدين، وصارت مجتمعاتنا بعيدة، بالرغم أنها مجتمعات مسلمين إلا أن العمل فيها ليس على وفق الإسلام. لماذا؟ لأننا لسنا كالجمل الأنف، بل كالسباع، كالذئاب، كالضباع، يأكل بعضنا بعضا، لا يلين بعضنا على بعض، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن يعضوا عليها بالنواجذ، وأن عليهم بالطاعة، المؤمن يعمل بهذا. لماذا؟ لأنه حيثما قيد بماذا؟ بالأهواء، بالضلالات، بالمبيحين للباطل والمحرمين للحق، لا، بل إذا قيد حيثما قيد بالشرع، حيثما قيد بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، حيثما قيد بأمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، انقاد. هذا هو شأنه. وأنت كذلك ينبغي أن تكون كالجمل الأنف، تقاد بالشرع فتقاد، وتحب ذلك مهما كلفك. لماذا؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. هذا حديث عظيم نافع من مشكات النبوة، فيه من الهدى والنور ما يحتاجه كل مسلم، بل تحتاجه الأمة جميعا، حتى تخرج الأمة من كبوتها، وتستعيد مجدها وعزها بالإسلام، وتنظف وتتطهر وتعلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظ علينا ديننا ولا تضيعه علينا يا رب العالمين، ولا تجعل مصابنا فيه، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ورد علينا الغائب يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.